السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح نخبة الفكر في دورة نما العلمية، وهو آخر هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة لي ولمن يسمعها من إخواني وأخواتي طلبة العلم. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فليراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. يقول: ومن المهم، عطف على ما سبق، ومن المهم معرفة آداب الشيخ والطالب. طبعا هذا من أهم أنواع علوم الحديث، معرفة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ والآداب التي ينبغي بها الطالب. هي في الجملة تقسم إلى ثلاثة أقسام: آداب للشيخ والطالب جميعا، مثل إحسان وإصلاح النية وأن يطلب بهذا العلم وجه الله عز وجل، ومنها آداب خاصة بالشيخ، مثل أن يكون على هيئة معينة وأن يسمع الحديث بصفة معينة، وأن أيضا يكون تسميعه لهذا الحديث وعن ضبط وإتقان إلى آخره. ومنها أشياء خاصة بالتلميذ، مثل أن يتأدب مع الشيخ وقت السماع، وأيضا أن يكون على هيئة مناسبة لطالب الحديث وغير ذلك. فالآداب كثيرة ومشهورة، يجمعها هذا الكلام السابق اللي منها أشياء تخص للطالب والشيخ جميعا، ومنها أشياء للطالب، ومنها أشياء للشيخ، وهو مبحث مهم. وقد كان بعض مشايخنا أول ما يبدأ في علوم الحديث بمعرفة آداب الشيخ والطالب، يريد أن تكون أو أن يكون الطالب مبتدئا بالأدب أولا، وهذا ملحظ جميل وطيب. يقول: أيضا من المهم معرفة سن التحمل والأداء. التحمل شيء والأداء شيء. التحمل هو سماع التلميذ للحديث، وأداؤه هو تسميعه عندما يكون شيخا. السماع هو مبني على الإدراك، اللي هو التحمل مبني على الإدراك. فمتى أدرك التلميذ وعقل ما يسمع وضبطه وأتقنه قبل سماعه، وهذا يختلف باختلاف الناس، لكن هو بعد التمييز، هو بلا شك بعد التمييز. والأداء إنما يكون بعد البلوغ والنضج والضبط والإتقان لما يؤديه. فسن التحمل شيء، لأن حال التحمل غير حال الأداء، وحال التحمل حتى يقبل فيها أن يتحمل وهو كافر، لكن ما يؤدي إلا بعد إسلامه. جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير في بدر، سمعه يقرأ في المغرب بالطور، يقول: حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: فكاد قلبي أن يطير. حدث بهذا الحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه بعدما أسلم وقبل منه هذا الحديث. فحال التحمل ليست كحال الأداء. ومن المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، صفة الكتابة عند السماع وعرضه على المحدث وسماعه كيف يسمعه وإسماعه كيف يؤديه. وقد كتب في هذا مؤلفات، منها للقاضي عياض الإلماع، ومنها للخطيب البغدادي أيضا، ومنها كتابات أخرى في هذا الباب، كلها في ضبط في عملية ضبط الحديث كتابة وسماعا وإسماعا، ولأجل أن يؤمن الخلل الواقع في الكتابة. فهذا كله له آداب وله قوانينه المعروفة عند أهل الحديث رحمهم الله. وأيضا من المهم معرفة الرحلة فيه، وهذه فيها كتاب خاص للخطيب البغدادي، الرحلة في الحديث ورحلات المحدثين، باب طويل شيق جدا. عندما نقرأ في رحلات المحدثين وأخبارهم لا يكاد الباحث والطالب يضع الكتاب من يده وهو يقرأ هذه الرحلات، وكيف ذهبوا وما الذي حصل لهم. وكان أهل الحديث يذكرون في رحلاتهم ما يقع لهم، ويذكرون أشياء عجيبة، ومنهم من يسكت ولا يذكر شيئا ربما لأجل ألا يحدث بشيء من عمله الصالح. رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله رحمة واسعة، فقد كانوا أحرص شيء على إخفاء أعمالهم الصالحة، ولهم في ذلك أسوة. في أبي موسى لما حدث بما وقع لهم في غزوة ذات الرقاع، ثم بعد ذلك سكت أبو موسى وكره الحديث، خشي أن يكون شيئا أن يكون حدث بشيء من عمله الصالح رضي الله عنه وارضاه. ومن المهم أيضا معرفة تصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العطرف. هذه أصناف التصانيف، فمنها ما يصنف على المسانيد، فيفرد مسند كل راوي كل صحابي بمفرده، مسند أبي بكر مسند عمر إلى آخره. وقد يكون على المعاجم بالعكس، فبدل ما ينظر لأعلى الإسناد اللي هو الصحابي ينظر لأدناه اللي هو شيخ المصنف، وهذا وقع لطبراني في المعجم الأوسط والصغير. ومنها ما يكون على الأبواب كالسنن والصحيحين الجوامع، هذه كلها على الأبواب، باب الإمام باب الصلاة باب الطهارة إلى آخره. ومنها ما يقع على العلل، وهذه العلل علل حديث كذا علل حديث كذا، وكتب العلل منها ما رتب على الأبواب ومنها ما رتب على المسانيد، لكن أحيانا يرتب على العلل فتتداخل الأحاديث، ينجر حديث من موضع إلى موضع لأنها اختلافات. أو الأطراف مثل أطراف الكتب كتحفة الأشراف مثلا للمزي، رتب فيها أطراف الكتب الستة وهو كتاب نافع جدا. يقول ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، يعني سبب ورود الحديث، يعني ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. لما توضأ الصحابة ورأى بعضهم لم يغسل كامل رجله، أعقابهم تلوح، فأمر من ينادي ويل للأعقاب من النار. فالآن سبب ورود هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء. جمع فيه عدد من المؤلفين، ومن آخر ما ألف في كتاب مطبوع بثلاث مجلدات وكتاب مهم ولم يذكره الحافظ ابن حجر هنا، لأنه أصلا بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي المتوفى سنة 1120. هذا فيما أعلم من أوسع ما كتب في أسباب ورود الحديث. يقول هو قد صنف في بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء، هذا تصنيف متقدم لكن الذي ذكرته متأخر وهو أوسع منه. يقول صنفوا في غالب هذه الأنواع الماضية، الكونة والألقاب والأنساب إلى آخره، كلها صنف فيها مصنفات مستقلة وهي نقل محض، يعني التأليف فيها يعني ينقل الحال ويبين ما فيها. طبعا فيها أشياء أخرى للنظر والتدقيق من المؤلفين، هذا ما في إشكال، لكن الأسماء ونحوها تنقل ثم يجري الكلام بعد ذلك. يقول ظاهرة التعريف، يعني خلاص كتب الرجال في الأسماء في الكنى واضحة من الممارسة، لا تحتاج إلى كبير بيان، فكل من مارس هذا الباب عرف هذه الكتب، مستغني عن التمثيل. لا أحتاج أن أقول لك مثلا مثال الكنى، مثلا أبو فلان أبو فلان، الكنى كثيرة جدا، أبو هريرة فلان، كلها الكنى شيء ظاهر، ولا أحتاج أقول لك الأسماء فلان وفلان، شيء ظاهر من الصحابة ومن بعدهم، وكذلك الألقاب كثيرة في هذا. يقول يراجع لها مبسوطاتها، يعني الكتب التي ألفت في هذا. هذا ختام هذا الكتاب المبارك الذي هو نخبة الفكر، أرجو أن أكون وفقت في إيصال يعني التوضيح لهذا الكتاب قدر المستطاع. في الختام أعترف أن هذا الكلام الذي قلته على في التعليق على هذا الكتاب فيه استعجال في العبارة، وهذه طبيعة لم أستطع التخلص منها، على أني أزعم أن المحافظة على الوقت أحيانا تلجئني إلى شيء من هذا الاستعجال، وهذا مجرد اعتذار، والأمر راجع للطبيعة. كما أعترف أنه في بعض المواضع ربما كما شكى إلي بعض الإخوة أن فيها يعني عدم تبسيط لمراد المصنف رحمه الله كما ينبغي، ربما السبب أني بعض المواضع أظنها واضحة فلا أدقق في توضيحها كثيرا. عزائي في هذا أن شروح هذا الكتاب ولله الحمد كثيرة ومتوفرة بأيدينا، فمن لم يناسبه أسلوب هذا الشرح ينتقل لشرح آخر، وإذا لم يناسبه هناك شرح ثالث ورابع وخامس وعاشر، والشروح كثيرة، ومن أشهر الشروح هذا الشرح الذي هو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر نفسه ولعدد من المشايخ المعاصرين، شروح على النخبة وعلى النزهة، وهي مطبوعة وموجودة ومتداولة وبلغة عصرية، فالذي يشق عليه بعض المواضع يراجع هذه الشروع ويتأمل قليلا، وربما يكون من الخير له أن يحتاج إلى هذه المراجعة، فإن المراجعة في هذا الباب تفتح الذهن وتمد اليد إلى أكثر من مصدر، ولا يكون مجرد تلقي من فرد واحد، وإنما يستوعب بشكل أكبر، وهذا ينمي الملكة وينمي الإدراك أكثر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا صراط المستقيم، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.